سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وصلوات الله وسلامه على صاحب الغدير، صاحب بيعة الغدير، وصي الأوصياء، أفضل الوصيين سلام الله عليه. نحن في أيام الغدير، وكلها ولو أنصف المسلمون لاتخذوا أسبوعاً يحتفلون بعلي سلام الله عليه. الأنبياء والرسل كانت يأمرها بأمر الله عز وجل توصي أممها أن احتفلوا بيوم تنصيب الولي، بيوم تنصيب وصي النبي، اجعلوه عيداً. فالعيد الرسمي الشرعي اللي يرويه الروايات كلهم هو عيد الغدير، بل عمر بن الخطاب قال يوم الغدير عيد. كيف؟ يقول لك كعب الأحبار. كعب الأحبار من فوائده أنه يتكلم أي شيء، وكثير من الكلام إلى لمصلحتنا، أي شيء يتكلم. مثلا تقول أهل البيت وعترة النبي يطلع لك أحاديث، تقول مثلا عمر يطلع في مدح أحاديث وهكذا. قال العمر عندكم أنتوا آية في القرآن، لو كانت عندنا نحن اليهود لاتخذنا يومها عيدا. وهذه يرويها البخاري ومسلم. قال له يا آية، قال له آية اليوم أكملت لكم دينكم، رب العالمين نزل عليكم قل دينكم تممت كملت كامل. يقول جاوب عمر، قال له بالفعل هي عيد. قال له شلون هي؟ قال له هذه أنا أذكر نزلت يوم عرفة وعرفة عيد. يعني شلون؟ تعال أول شيء عرفة مو عيد، وبعدين تستحق أن تكون عيد إلهي. هو يقول بس من نزل هذا العيد كان طلع نزوله في عيد، اصطدم عيدين، فهذه صارت تحت الشعاع. يعني شلون؟ يعني هو استلام سيارة الله لما نزلها ما يدري عيد. بعدين أولا، ثانيا لم تنزل الآية يوم عرفة، بل نزلت الآية في 18 من ذي الحجة كما يروي أبو هريرة بسند صحيح على شرط الشيخين، ورجاله ما يمكن لأحد من النقاد، لا الألباني ولا الألماني ولا غيرهم، أن يطعن في سنده. يرويه الحافظ البغدادي عن أبي هريرة يقول من صام يوم 18 من ذي الحجة أعطاه الله صيام 60 سنة، وهو يوم قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي من كنت مولاه فعلي مولاه، فقال له عمر بن الخطاب بخن بخن لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، فنزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. هذه برواية أبو هريرة، كم جمع فيها يوم 18 ذي الحجة، وجمع بيها ولاية علي، جمع بيها بخبخة عمر، جمع فيها أنه نزول الآية فنزلت فيها. ولكن مهم أن عمر اعترف بأنها تستحق، هي عيد، يوم نزول الآية بفتوى عمر عيد. هو يقول يوم عرفة والله ما طلعت، أنت مشتبه، لم تكن يوم عرفة، يوم 18 ذي الحجة، إذن هي بفتوى عمر عيد. كيف كان الوضع القوى السياسية في زمن النبي صلى الله عليه وآله وعند وفاته. القوى السياسية عندما بعث النبي صلى الله عليه وآله أقوى قوة وقفت في وجهها قريش. وكيف وقفت في وجهها؟ وقفت في وجهها تقول احنا متفقين، أن مناصب الشرف وزعناها بين قريش، بني هاشم أعطيناهم السقاية والرفادة، الآن يردون يقودون قريش والعرب، هذا كفر مبين، والذي يقول بذلك حكمه الإعدام، لذلك سلموا لنا ابنكم حتى نقتله، هذا بكل وضوح. وهي قوة، قريش كانت هي القوة الصعبة التي وقفت في وجه النبي صلى الله عليه وآله. طيب، اليهود كانوا قوة في الجزيرة، قوة عندهم حصون وفيها مسلحين، عندهم مثلا حول المدينة 3 حصون عندهم، قينقاع ذول 30 كيلومتر عن المدينة، وشغلتهم بالذهب صياغ، عندهم 700 مسلح. بنو قريظة وبنو النضير كل أيضا قبيلة منهم عندها 600-700 مسلح. أما خيبر كان فيها فوق 1000 مسلح، ومع حلفائهم يصيرون 2000، وكذلك عندهم أم القرى في مناطق متفرقة، فكانوا قوة في الجزيرة. لكن تأثير اليهود كان أكثر تأثيرهم على قريش نفسها، كانت قريش تنظر لليهود أنهم أهل الكتاب الأول، وأنهم هم أهل الكتاب، يعني هم مثقفين ويعرفون ويعرفون المستقبل، ويرجعون إليهم ويأخذون منهم الكهانة والرؤية، فكانوا محترمين عندهم. واليهود كانوا متحالفين بشكل خاص مع بني أمية، هذا في تحالف أو قريب من التحالف، شبه تحالف مع بني أمية. طيب، هذه إذن قوة اليهود، فإذن قوة قريش قوة اليهود. هذه القبائل لم يكن لها قوة في مقابل بني هاشم، ولا قبيلة حاضرة تقف في مقابل بني هاشم ولا في مقابل قريش. وإذا صار أمر يبحثون القرشيين، أي واحد من القبائل ما له حق يتدخل أبدا، هذا كفر مبين، هذا أمر داخلي، أمر داخلي. وإنت جابك، أنت جابك من أين أنت؟ من أي قبيلة؟ من بني تميم، من بني طي، من أي قبائل؟ رحمة الله عليه عدي ابن حاتم الطائي يقول أنا كنت يوم السقيفة، وبكل عمري بزماني كله من كسر قلبي، وما أشفقت على أحد كما أشفقت على علي بن أبي طالب، شفت كيف اضطهد وكيف ظلم وكيف أجبروه على البيعة، يقول بس ما أقدر أنا أتدخل، يقول أنت من طي لا تتدخل، خلاص هذا أمر قرشي. فإذا القبائل لم تكن قوة سياسية ضاغطة. طيب، ظل عندنا الفرس والروم، فرس والروم اللي يحاولون يأثرون بالوضع الداخلي للعرب، وذولي لهم نفوذ، الفرس إلهم، ولكن ما يتدخلون في الأمر الداخلي للعرب مثل الروم، الروم يتدخلون أكثر. وهذه من طبيعة الفرس، الفرس مجوس يعبدون الإلهين اللي عندهم، إله الخير وإله الشر، ثنوية يسموهم، ويقولون كان عندهم نبي وكتاب، ولكنه ما يدعون الآخرين إلى دينهم، يعني المناذرة اللي كلهم هم حراس الإمبراطورية الفارسية ما دعوهم إلى دينهم، ما سمعنا واحد عربي تمجس، لكن تنصر واية كثير. ليش؟ لأن الروم يتبنون الدعوة إلى النصرانية. إذن تدخل في الوضع الداخلي للمسلمين كان من الروم أكثر منه من الفرس. وإلهم نجران، نجران قاعدة تعتبر، واتصل فيهم أبو عامر الفاسق، من المدينة ومدوه وأعطوه وكان متصل بهرقل يروح إذا راح إلى أنقرة وإلى إسطنبول يشوف هرقل لهالحد. أو لما يجي هرقل كان بوقتها يحج إلى القدس كثيرا، ومرة فرشول الطريق ونذر ويتواجد بأنطاكيا والقدس وحمص كثيرا، فكانوا يزوروا كثيرين هناك. لكن هاشم ابن عبد المطلب رضوان الله عليه راح للأنقرة حتى عقد مع اتفاقية رحلة الصيف لإيلاف قريش، رحلة الصيف اتفاقه، وجاء بمكتوب مرسوم من نفس هرقل بأنه تجارة قريش حرة ومخلين قواعد، إذا أرادت الحكومة الرومانية ينقلون شيء هالقد يأخذون منهم نصف أجرة غيرها، لكن صار تأمين لرحلتهم في الصيف إلى سوريا وفلسطين ومصر. طيب، إذن كان لهم شيء من نفوذ. ما هو نفوذهم؟ حاولوا أن يزرعوا أبو عامر الفاسق، حاولوا أن يزرعوا الأكيدر بدومة الجندل. دومة الجندل كانت دولة من كندة وكان فيها نصارى، وأثروا حتى على طيء، وكان عدي بن حاتم الطائي نصراني. والعجيب أنه هرقل أكو صنم تعبده طيء، داز لسيفين ذهب هدية، وكأنت تقول أنه أنت تعبد المسيح وهذول أصنام. لكن لاحظوا السياسة كيف. وبدأ هرقل يجمع قوة من العرب عند الأكيدر ملك دومة الجندل هاي بالجوف، وبدأوا يقوون بطيء. حينئذ النبي صلى الله عليه وآله أرسل عليا، غط على طيء وجاب عائلة حاتم الطائي. عدي هرب إلى سوريا وبعدين أخت سفانة راحت جابته وأسلم إلى آخره. فإذا كان نفوذ للروم أكثر. ونلاحظ أن الله عز وجل أمر النبي توجه لحرب الروم، الفرس أنا أدبر لك ياهم، الفرس أنا أمزق ملك كسرى تمزيق وتأخذوهم، يريد الشعب الفارسي يدخل في الإسلام وأنتوا عليكم بالروم. فكان يوجه تبوك، هي وين موجهة؟ قل ليش ما يجي يأخذ شو اسمه إيران فارس؟ لا، فارس قال لا، الله هو الله مبهدلهم، قتل ابن قتله، وكل ما جابوا واحد بست أشهر جابوا من 3 ملوك، واختلفوا وضعهم الداخلي، وبالمثنى بن حارث الشيباني وأمثاله من القوات القليلة كافية لأن تمشي في فتح فارس. طيب، إذن الروم كان لهم تأثير. على الأساس صراع بين النبي صلى الله عليه وآله وقريش كان 3 سنوات الأولى أصلا ما لشغل، يعني الشغل الأكبر أن يحمي النبي من القتل، وكان رسولا إلى بني هاشم، ابن كثير يعترف وغيره يعترف رسول لبني هاشم بس، وأبو طالب حركهم، منهم من يحميه لأنه آمن، ومنهم عصبة العشائرية. ف3 سنوات لحماية النبي صلى الله عليه وآله، وكانوا المستهزئون 6، وفيها روس قريش، فيها روس وفيها فراعنة كثرة. يمكن إذا نجمع، هي قريش 23 قبيلة، بس في قبائل 50 نفر، 200 نفر، 1000 نفر الشكل، فمجموعها 30,000 بس قريش، يعني مكة كلها عددها 30,000، حط معاهم السودان والعبيد يمكن 35,000. فقريش لكن فيها روس، فيها روس كبار، هؤلاء الروس حاطين لأجل قتل النبي صلى الله عليه وآله. في أول السنة الرابعة جاء جبرائيل وقال للنبي صلى الله عليه وآله: إن الله يقرئك السلام ويقول لك: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. قال: يا أخي يا جبرائيل، اليوم الصبح إجوا وهددوني أنه نعطيك لبكرة، إما أن ترجع عن نبوتك وإلا نقتلك. قال له: كملت لك إياهم كلهم، ستتهم كملت عليهم وجايب لك الآية. الله قال لي كملهم وودي له الآية. قتلهم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يعني 10 سنين في مكة، ولذلك الآن تشوفون أن النبي بعث في مكة 10 سنين، هي هاي لأن 3 سنين كانت كلها لحمايته. طيب هذا واحد. فإذا قريش هذه هي القوة الأساسية، العقبة. النبي صلى الله عليه وآله تحالف مع يمانيين في المدينة وهاجر. قريش اعتبرت هذا جريمة، أنه ابنها الهاشمي يتحالف ضدهم ومع اليمانيين. تيأت لحرب، حربة انكسرت، حربة في أحد. طيب تعادل، قالوا لهم اليهود، حينئذ اليهود تدخلوا، قوة اليهودية تدخلت، جاءوا 60 راكبا حاخاما من اليهود إلى مكة لأبو سفيان، وقال لهم: يلا هذا ما يفيد إلا كل العرب، نسوي هجوم على المدينة لنستأصل، مو محمدا صلى الله عليه وآله، لنستأصل بني عبد المطلب، أولاد عبد المطلب كلهم. وسووا حرب الأحزاب. حرب الأحزاب، ربك بعد حصار 26 يوم، ربك عز وجل هزم الأحزاب بسيف علي وبالريح. بعد ذلك النبي قال: بعد لا تغزوكم قريش بعد اليوم، نحن نغزوهم. يعني انكسرت قريش. إذن بدر انكسرت، بحر تعادل، بالأحزاب انكسرت. طيب وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله جاي ثاني سنة على الحديبية، يقول: أدخل للعمرة غصبا علينا. فقالهم، قال رضيهم، شردون عطيهم، عطاهم. وهذا من دبلوماسية سياسية نبوية بتوجيه الله عز وجل. أهم شيء عندهم أنه اللي يروح من عندنا كون ترجعه. قال لهم: ما إلكم، بس أنتوا أعطوا العرب حريتهم، اللي يتحالف معاكم اللي يتحالف وياه. قالوا: إيه نعطيه. يعني اعترفوا برسمية النبي كقوة مقابلهم، منهم هم فازوا، ربحوا به. اللي يجي من عندك ما نرجعه، اللي يروح من عندنا كون ترجعه. هذه فرحت بها قريش واعتبروها هذا نصر ومكسب حققه سهيل بن عمرو، يا الله، وطبلوا فيه. طيب هذا بسنة 6 الحديبية، اتفاق معاهم أنهم ما تنصروا أحدا علينا،